أما قصد يوم الجمعة وحده بالصيام هذا منهي عنه. نعم. هذا السائل حفظكم الله بدر من تبوك يقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا العشاء ولا غيرها، لكن عند الناس أن صلاة العشاء وقتها في أول الوقت، ووقتها ممتد والحمد لله إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر، ولكن إذا كان هناك جماعة ومرتبط بجماعة فلا يترك الجماعة ويقول أنا أؤخر لأجل الفضيلة، لأنك تترك واجبا وهو صلاة الجماعة لأجل فضيلة وهو التأخير إلى ثلث الليل. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال أيضا، يقول: ما صحة هذا الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء؟ الحديث صحيح، لأنه لو دخل في الصلاة وهو محتاج إلى العشاء أو الطعام فإن نفسه تتعلق بالطعام ويذهله ذلك عن الخشوع في صلاته. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.